لك ما حنيت. شو سويت انت بحالي شو سويت؟ ما حنيت يوم الغيرك ما حنيت. من الوم هب الهوى وطار النوم، ولا يوم خنت عيونك ولا يوم. من الوم هب الهوى وطار النوم، ولا يوم خنت عيونك ولا يوم. ما جنيت إلا بحبك ما جنيت، ما ظنيت تبعد عني ما ظنيت. ما جنيت إلا بحبك ما جنيت، ما ظنيت تبعد عني ما ظنيت. شو سويت انت بحالي شو سويت؟ ما حنيت يوم الغيرك ما حنيت. ما حنيت يوم الغيرك ما حنيت.